الكبرى بالأزبكية بالمظهرات اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2003 يقدم قداسة الأب الموفر القس مكاريونا راعي الكنيسة العظة الإسبوعية. انا كنت حاطط سؤال قدامي، لكن عجبني السؤال اللي انا اتكلمت شوية عنه ده، هقول شوية هنا وشوية هنا. السؤال الاولاني بيقول: هل السيد المسيح قبل المعمودية، يعني معمودية من يوحنا، كان يشبه البشر في الخطية، خطية ادم وحواء؟ فبيسأل نعم او لا. ولو قلنا نعم فلماذا نقول انه يشبه جميع البشر ما عدا الخطية؟ يا ابني، المسيح له كل المجد، واحنا بنتكلم دلوقتي بعنوان مخلصي. المسيح له كل المجد، وان كان شابهنا في كل شيء لكن ليس مثله، ليس مثله. واحنا بنتكلم كتير عنه في السلسلة بتاعت هل المسيح هو الله، في سلسلة مخلصين. ولو انت مد ودن للكلام او ارجع للكلام اللي اتقال، لو كان المسيح له كل المجد زي بقية الناس، تولد من آدم وحواء يبقى مولود تحت حكم الموت، يبقى لا يصلح للخلاص. إنما المسيح له كل المجد ما جاش من زرع بشر، ده بحلول الروح القدس في حشى العذراء مريم بدون زرع بشر، أخذ منها جسد غير وارث للحكم، يبقى مولود مش تحت حكم الموت اللي جاي بسبب خطية آدم وحواء. وهو الوحيد اللي قال أنا حي فأنتم إيه؟ ستحيون. كل مولود امرأة مولود ميت يقول أنا ميت، أنا ميت، ما عدا رب المجد يسوع المولود حي. ونقول مولود غير مخلوق، كل إنسان مخلوق من تراب، اما يسوع فمولود من الاب، نور من نور قبل الدهور، نور من نور، واخد بالك؟ فمولود من غير خطيه عشان يقدر يشفع فينا وياخد خطيتنا ويبررنا، وببره نرجع تاني الى الاب، ويبقى هو وحده باب الخلاص، باب الخلاص. فبنقول انه شبهنا في كل شيء ما خلا الخطيه، شبهنا في بشريته، شبهنا في المشوار كله، شبهنا في الموت، شبهنا في كل شيء ما عدا الخطيئة، ما عدا الخطيئة. السؤال الثاني اللي انا اهتميت به اللي هو بيقول ارجو تفسير كنعان، انا داخل كنعان، هل هي ارض الموعد ولا الجنة ولا الابدية؟ ارض كنعان، اولا كلمة الجنة دي كانت لآدم الأرضي، لكن لو ارتفعنا بالروح إلى الأبديات فيش كلمة الجنة. ليه؟ أسبق وأقول إن الجنة هنا كان فيها أكل وشرب، لكن الملكوت اللي احنا رايحين له مفهوش أكل وشرب، واخدين بالكم؟ هناك لا يأكلون ولا يشربون ولا يزوجون ولا يتزوجون، لكن يكونون كملائكة الله. ايه كلمة كنعان؟ كنعان هي ارض الموعد بالنسبة للشعب القديم، شعب اليهود كان مختار، الله اختاره عشان يتجسد منه، ياخد منه صورة انسان او انسان يقبل الموت، فاختار الشعب ده. كان ممكن يختار اي شعب تاني، لكن اختار سين من الشعوب، جه اليهود خد منهم جسد، فجه المسيح له كل المجد من اليهود، من اليهود. وبعدين اليهود دول زي ما احنا عارفين بالتاريخ الروحي او حتى غير التاريخ الروحي، انهم جم هنا في مصر وتغربوا واتزلوا في مصر، وبعد كده الله قادهم للخروج من مصر، من عبودية فرعون ومن المذلة، شق البحر امامهم وعبرهم، ودخلوا برية سينا وتاهوا فيها ارض التيه، وعبروا الاردن ودخلوا الى كنعان الارضية. ويقول عنها الارض التي تفيض لبنا وعسلا، هنا في الارض لبن وعسل وفاكهة وتين والحاجات دي هنا في كنعان. قلت الرحلة دي لان كل ما هو مكتوب، مكتوب لتعليمنا وراه فايدة روحية. الرحلة دي هي رمز لمشوار خلصنا احنا المختارين. اليهود رفضوا المسيح له كل المجد، فالمسيح رفضهم فما بقوش مختارين. بقى المختار هو من يؤمن برب المجد يسوع، بقى اسرائيل الجديد هم المسيحيين، هم المختارين، هم المختارين. الرحلة دي اليهود في مصر والمذلة والعبودية رمز للبشرية اللي كانت تحت سلطة إبليس بعد سقوط آدم في الخطيئة. عبور البحر الأحمر رمز للمعمودية، اعتمدوا لموسى في السحابة والبحر رمز للمعمودية. لما تبص تلاقي ربنا شق البحر والمية بقت ند من هنا وند من هنا ونشف الارض وعبر بني اسرائيل في اليابس، دخلوا في اليم في البحر وما ماتوش. نفس الكلام بندفن العيل في المعمودية على شبه موت رب المجد يسوع. فعبور الشعب من البحر الأحمر رمز للمعمودية. وبعدين التيه في البرية 40 سنة كانوا بيشربوا من صخرة، صخرة تابعتهم هي المسيح، يأكلوا من نازل من السماء هو المسيح، المن النازل من السماء. 40 سنة رمز لغربة الإنسان، الإنسان المسيح اللي اتعمد، اللي اتعمد. لاحظ ان كل الشعب ده ما عدا 2 يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة هم اللي دخلوا الارض وكل دول ماتوا في البرية. ليه؟ لعدم الايمان. ما دخلوش الارض، ما دخلوش الارض. فهنا في المشوار بتاعنا وفي ارض الغربة يلزمنا الايمان، لان بدون ايمان لا يمكن ارضائه. وبعدين الشعب دخل الجيل الجديد، جيل القديم مات واندفن في البرية، واللي قادهم يشوع ومعاه كالب، ودخل الجيل الجديد اللي دخلوا ارض كنعان. ده رمز لدخولنا الى كنعان السماوية، اورشليم السمائية. ما هياش ارضية ربنا بيمنينا فيها باكل وشرب وجواز، لكن دي ابدية سعيدة، ما لم تراه عين، ما لم تسمع به اذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما اعده الله للذين يحبونه. نكتفي بالمخبار ده من الاسئلة. ونصلي للي طالبين الصلاة. كل إنسان مخلوق من تراب، أما يسوع فمولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور. ترنيمة رقم 223. كل إنسان يحيا ويموت، أما يسوع فهو الحي ولا يموت، وبموته أمات الموت. كل إنسان له خطايا، أما يسوع فلم يعرف خطيه، فهو القدوس ابن الله. قرار الترنيمة: اسألوا الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع، هل من شفيع مثل يسوع؟ لا لا، ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده، وحيد فريد ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده. انا مش عايز حد يقعد كده تايه شارد، عايزين نهتف لربنا. قلت في القداس الحد اللي فات او اللي قبله: طوبى لشعب قد علمته الهتاف. هتاف تكون فاير من جوه، فاير بتغلي بتغلي. الله ما يحبش الطراوة الروحية، الطراوة الروحية. كل إنسان مخلوق من تراب، أما يسوع فمولود من الآب. كل إنسان مخلوق من تراب، أما يسوع فمولود من الآب. قبل كل الدهور نور من نور، قبل كل الدهور نور من نور، قبل كل الدهور نور من نور، قبل كل الدهور نور من نور. كل إنسان مخلوق من تراب، أما يسوع فمولود من الآب. كل إنسان من مخلوق من تراب، أما يسوع فمولود من الآب. قبل كل الدهور نور من نور، قبل كل الدهور نور من نور. اسألوا الأجيال وكل الجموع، اسألوا الأجيال وكل الجموع، من بني البشر في كل الربوع، هل من شفيع مثل يسوع؟ هل من شفيع مثل مثل يسوع، لا لا ليس مثله يسوع، يسوع يسوع وحده وحيد فريد ليس مثله يسوع، يسوع يسوع وحده. اهتف للمسيح واهتف للمسيح، اهتف له هنا عشان يكرمك في السماء. هو باب السماء، هو الباب، هو الباب. اقول العدد الثاني عشان لما معهوش كتاب يهتف معانا. كل انسان يحيا ويموت، اما يسوع فهو الحي ولا يموت، وبموته امات الموت. اسألوا الاجيال. كل انسان يحيا ويموت، اما يسوع فهو الحي ولا يموت. كل انسان يحيا ويموت، اما يسوع فهو الحي ولا يموت، وبموته أمات الموت، وبموته أمات الموت. كل إنسان يحيا ويموت، أما يسوع فهو الحي ولا يموت. كل إنسان يحيا ويموت، أما يسوع فهو الحي ولا يموت، وبموته أمات الموت، وبموته أمات الموت. اسألوا الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع. اسألوا الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع، هل من شفيع مثل يسوع، هل من شفيع مثل يسوع، لا لا ليس مثله يسوع، يسوع هو يسوع وحده وحيد فريد ليس مثله يسوع، يسوع هو يسوع وحده. كل إنسان له خطايا، أما يسوع فلم يعرف خطيه. مش يقول فلم يعمل خطيه، فلم يعرف خطيه، ما وردتش على باله. كل انسان له خطايا، اما يسوع فلم يعرف خطيه فهو القدوس ابن الله. اسالوا الاجيال. كل انسان له خطايا، اما يسوع فلم يعرف خطايا. كل إنسان له خطايا، أما يسوع فلم يعرف خطايا، فهو القدوس ابن الله، فهو القدوس ابن الله. كل إنسان له خطايا، أما يسوع فلم يعرف خطايا. كل إنسان له خطايا، أما يسوع فلم يعرف خطايا، فهو القدوس ابن الله، فهو القدوس ابن الله. اسألوا الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع، اسألوا الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل، هل من شفيع مثل يسوع، هل من شفيع مثله يسوع؟ لا لا ليس مثله يسوع. يسوع هو يسوع وحده وحيد فريد ليس مثله. يسوع يسوع هو يسوع وحده. مبارك اسمه مخلصي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمة ربنا بعنوان مخلصي. مخلصي يسوع المسيح اللي اتكلمنا عنه في امور كتير وقلنا مفيش زيه مفيش زيه. ليه؟ لان هو الله المتأنس وهو وحده البار الصالح وحده. ليس صالح الا الله وحده. هو وحده البار. كلمنا عن كده. هو المحبة. نمرة 4 اتكلمنا عن انه قدوة ومثال في امور كتير. والمرة اللي فاتت اتكلمنا انه هو المعلم الصالح وحده. النهاردة هنتكلم ونقول مخلصي هو شفيعي الحي. مخلصي هو شفيعي الحي. هات اي انسان في الدنيا وقول له المسيح يقول لك المسيح الحي. ولا ايه؟ المسيح ايه؟ الحي. في حد تاني بنقول عليه حي؟ هو وحده الحي ولا يموت. طب ده مات. ده مات بسر عجيب عشان يموت الموت ويديني حياة. عشان كده بنصلي في القداس ونقول موت المحيي بموته اعطانا حياة. اعطانا ايه؟ مخلصي هو شفيعي الحي. هقول لك حديث. الكلام ده اتقال قبل ما يدخل المسيح له كل المجد للعالم باكتر من 800 سنة بلسان معلمنا اشعيا. معلمنا اشعيا وزي كل الانبياء القديسين لما يجي يصلي مش يقول الشعب اخطأ. لا يقول احنا اخطأنا. يعني مرة يقول انا نجس الشفتين وساكن في وسط الشعب ايه؟ نجس الشفتين. فهنا بيتكلم معلمنا اشعيا وبيقول لان معاصينا كثرت امامك. كلم بالجامع انا وشعبك وانا واحد من الشعب. شوفوا الاتضاع. مع اني اشعيا ده من الانبياء العظام جدا لكن لما يقف قدام ربنا مش حاسس انه هو احسن من غيره. وده الايمان الحلو وده الحياة التقية. مش زي الفريسي والعشار. لما الفريسي وقف جنبه واحد عشار. عشار يعني راجل خاطي. والفريسي ده حافظ الناموس والمكتوب والبتاع وحافظ الوصية بالحرف والكاف والنون. فيوقف يقول له اشكرك يا رب اني بصوم لك مرتين في الاسبوع وبطلع العشور من كل مقتنياتي. اشكرك يا رب لاني مش زي الناس الخطفين الزناه الحرامية اللي وانا زي الراجل الوحش اللي واقف جنبي ده العشار. ربنا سمعوه. لا لا لا لا. قام وقف العشار مش قادر يرفع وشه قدام ربنا ويقول له ارحمني يا رب فاني ايه؟ خاطئ. فنزل مبررا. والفريسي ما خدش حاجة. هي مش صورة من بره ولا لغو باللسان لكن دي حياة. فالانبياء القديسين دول عايشين الاتضاع الحقيقي. كلمة على اللسان وعايشها عايشها. لان معاصينا كثرت امامك وخطايانا تشهد علينا. لأن معاصينا معنا وآثامنا نعرفها، تعدينا وكذبنا عن الرب وحدنا من وراء إلهنا، ويفضل يكرر الخطايا اللي عملها هو وشعبه. ده اعتراف، اعتراف. فيسجل رأي ربنا في الصلوة دي ويقول ايه؟ فرأى انه ليس انسان. مين اللي رأى؟ ده ربنا. فرأى انه ليس انسان، لازم نضيف كلمة مفسر الكلام هنا، ليس انسان يخلص، ليس انسان يخلص. وتحير من انه ليس شفيع. كلام ده على ربنا، على مقاس فكرنا. رأى انه ليس انسان وتحير من انه ليس شفيع، يعني في وسط البشر مفيش مخلص ولا شفيع. ليه؟ لان الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم ايه؟ مجد الله. طب والحل ايه يا رب؟ مفيش مخلص من وسط البشر، ايه الحل؟ شوف الكتاب ده عجيب، عجيب، يتفهم بالروح لانه مكتوب بالروح. اتعجبت لما سمعت البعض بيفسر الانجيل وهو مش مسيحي، بيفسر الكتاب المقدس وهو مش مسيحي. انا برد على هذه العينات، يا ابني الكلام ده لا يفهم ولا يعيه انسان الا بالروح القدس. فياللي بتفسر الكلام انت اعمى وذهنك مرفوض، يعني منغلق، لا هتقدر توصل لمعنى. انا ببعت رسالة، ببعت رسالة، والرسائل دي بتوصل هناك وبيزعوها حواليهم. انت اعمى وذهنك منغلق، لا هتقدر تفهم ولا هتقدر تفسر. فانت خدها من قصرها ودور لك على سكة تاني، دور لك على سكة تاني. فبيقول رأى انه ليس، رأى الله انه ليس انسان، يعني انسان يخلص، وتحير من انه ليس شفيع. الحل ايه يا رب؟ يقول فخلصت ذراعه لنفسه وبره هو عضد عضده، فلبس البر كدرع وخوذة الخلاص على رأسه. يعني تجسد وجه في صورة انسان بار، الشفيع البار. يبقى اذا لما بتكلم عن مخلصي وهو في حال الجسد، اقول انه ليس مثل الناس، ليس مثل الناس. ده هو الله، زي ما بدأت قلت هو الله المتأنس، ما هو الشفيع بشري. وان كان اخذ صورة البشر وبقى اسمه ابن البشر او ابن الانسان، لكن ليس مثله، ليس. اقول الحتة دي تاني، فخلصت ذراعه لنفسه، خلصت ذراعه لنفسه وبره هو عضده، فلبس البر كدرع وخوذة الخلاص على رأسه. خوذة الخلاص على رأسي. يبقى نمرة واحد، اقول شفيعي هو ليس مثل البشر، ليس مثل البشر، وان كان اخذ صورة الناس بلا خطية لكن ليس مثله. لبس البر كدرع وحده، هو البار ولا استحق انه يكمل بر الناموس؟ ولما قال ليوحنا المعمدان، لما جه يعتمد ويوحنا المعمدان منعه، فقال له اسمح الآن لأنه يليق بنا أن نكمل كل بر. هو البار وحده، واللي أكمل بر الناموس هو المستحق وحده أن يشفع في بني البشر، مستحق وحده أن يشفع في بني البشر. شفيع ده تنبأت عنه الكتب، برضو معلمنا أشعيا يقول ايه؟ العقلانيين اللي بيرفضوا موت رب المجد يسوع، والموت ده والصليب شاف للموت نفسه وأحصي مع أثمه. يعني إيه أحصي مع أثمه؟ يعني تعد مع اللصوص، يعني صلب دين للصين، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. يا سيدي الكلام العجيب، كلام عجيب. هل سمعت البعض عمال يفند في الكتاب المقدس وبيجيب غلطات في الكتاب المقدس؟ ما انت ملطوس مش فاهم الكتاب، هتفسره ازاي؟ على رأي ابونا سرجوس زمان، واحد وقف يوعظ قدامه فقال له تبقى مليس وتفسر، تبقى مليس وتفسر. لما انت مليس، عارفين مليس يعني ايه؟ يعني ايه مليس؟ ها؟ قال بيفسر الكتاب المقدس، بيفسر. تنبأت عنه الكتب، واحنا قلنا نبوات في السلسلة بتاعت المسيح اله الانبياء القديسين، وطلع في كتاب بعد الكاسيت، وطلع اظن في سي دي، كلام جميل. كل الانبياء القديسين شهدوا للمخلص يسوع المسيح، ويقول سفر الرؤيا شهادة يسوع هي روح النبوة، شهادة يسوع. وبقول نبوة من النبوات، شوف الكلام واضح للانسان الروحاني اللي يفهمه. سكب للموت نفسه. تتكلم عن مين يا ابونا اشعيا؟ انا بتكلم عن واحد لسه ما جاش، قال عنه نبي زمان بلعام، قال اراه ولكن ليس الان، ابصره ولكن ليس من قريب، يبرز كوكب من يعقوب وقضيب من صهيون. نبأ عن مجيء رب المجد يسوع قبل الكلام ده بآلاف السنين. فبيقول سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمه، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. شفع، تنبأت عنه الكتب. طب أقول لك نبوة مش عارف احنا اتكلمنا عليها ولا ما اتكلمناش، لكن أحب أتكلم عليها مرة تانية. عارفين ان اصدقاء ايوب كانوا كام؟ ثلاثة، شيوخ زيه يعني كبار في السن، ثلاثة. لكن كان في شاب صغير رابع، الشاب ده من ادبه قعد يسمع لاصدقاء ايوب الثلاثة. عارفين قد ايه؟ 7 ايام قاعد مؤدب جنب منهم عمال يسمع. 7 ايام ما اتكلمش ابدا. لكن هل الثلاثة دول العتاولة اللي شعرهم شايب كلموا بكلام ربنا؟ لا، كلموا بفكرهم هم، وحافظين شوية امثال قديمة دخلوها في الكلام، لكن كلامهم ما كانش بحكمة. ليه؟ لان الثلاثة دول قعدوا يذلوا في ايوب ويدينوا ايوب، ولولا انك خاطي ما كانش ده جرالك، وخطيتك هي اللي جايبالك، واللي حاصل معاك دلوقتي نتيجة ذنبك انت. يقول لهم يا ناس ما عملتش خطية، يا ناس الكلام اللي بتقولوه مش مظبوط، اطباء بطالون كلكم، ام النهاية لكلام فارغ؟ معزون متعبون، انتوا جايين تعزوني تعبتوني. دول اصحاب ايوب، وياما ناس بتتعب الناس. لكن شوف اهم دول كانوا بيتكلموا بكلام ما هوش كلام ربنا، زي ما فسرت السؤال دلوقتي اللي قال عاموس تأتي ايام يكون في جوع لا للخبز وعطش لا للماء بل لكلمة الرب. اهو ده كلام مش بتاع ربنا، كلام مش بتاع ربنا. فجه الشاب ده صغير، شاب ده قال لهم كلمتين، قال انا صغير في الايام وانتم شيوخ، انا صغير في الايام وانتم شيوخ، لاجل ذلك خفت وخشيت أن أبدلكم رأي. قلت الأيام تتكلم وكثرة السنين تظهر حكمة. يعني قلت الناس العواجيز يتكلموا والشيوخ دول ممكن يقولوا حكمة. قلت الأيام تتكلم وكثرة السنين تظهر حكمة، ولكن في الناس روحا ونسمة القدير تعقلهم. ليس الكثير الأيام حكماء ولا الشيوخ يفهمون الحق. يعني مش كل واحد عجوز حكيم ومش كل واحد كبير في السن فهم الحق. دي مش حكاية سن، لا، أمال حكاية ايه؟ حكاية روح الله القدوس. لذلك قلت اسمعوني انا ايضا ابدي رأيي، ها انا ذا قد صبرت لكلامكم اصغيت الى حججكم حتى فحصتم الاقوال. فتأملت فيكم واذ ليس من حج ايوب، محدش اقنعه ولا جواب منكم لكلامه. فلا تقولوا قد وجدنا حكمة. شوفوا بقى الكلمة الكبيرة قوي واللي تبين الشاب ده نوعه ايه. قال الله يغلبه للإنسان. يعني ايه أليهو؟ الشاب ده اسمه أليهو. الله يغلبه للإنسان، يعني مش انا اللي هتكلم، ده ربنا اللي هيتكلم. يا سلام، عينة مباركة جدا للشباب. الله يغلبه للإنسان، ده إنسان مليان بالروح والروح بينطق على لسانه واللي بيتكلم هو ربنا، ما هوش الشاب الصغير ده. الله يغلبه للإنسان، فإنه لم يوجه إلي كلامه ولا أرد عليه أنا بكلامكم. تحيروا لم يجيبوا بعد، انتزع عنهم الكلام. فانتظرت لأنهم لم يتكلموا، لأنهم وقفوا لم يجيبوا بعد. فبيقول فأجيب أنا أيضا حصتي وأبدي أنا أيضا رأيي. أنا اللي أتكلم، أجيب أيضا حصتي وأبدي أنا أيضا رأيي، لأني ملآن أقوالا روح باطني تضايقني. أنا مليان من جوه روح باطني تضايقني، إنسان عايش حياة المل، وده اللي مطلوب. قعدنا نتكلم هنا 85 مرة نقول امتلئوا بالروح، امتلئوا بالروح. سر الحياة المسيحية الغالبة، سر الحياة المسيحية الحكيمة، سر الحياة المسيحية الممتلئة بالرجاء، سر الحياة المسيحية الكارزة، سر الحياة المسيحية المنيرة، امتلئوا بالروح. ده أمر ربنا ادانا الروح القدس بالميروم بالمسحة المقدسة، واحنا بنصلي كل يوم ونقول للروح القدس هلما تفضل وحل فينا. دعوا الروح يملأكم، دعوا الروح يمتلككم، دعوا الروح يسود عليكم. ده سر البركة، سر البركة. ممكن يكون كلام غريب عن مسيحيين كتير. يا عم فين ده؟ فلان عايش لبطنه، فلان عايش لجيبه، فلان عايش لشهوته. لا، عيش للرب، عيش للرب. والرب وضع جواك كنز، وضع جواك كنز. إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. فضل القوة. عارف في الكنيسة الأولى لما انتشر الإيمان ودخل الإيمان للقلوب والكل قبل روح الله وامتلأوا بروح الله وجملهم ربنا بالمواهب، كانت كنيسة ملتهبة، كنيسة ملتهبة. أول حاجة عملوها اللي عنده أملاك واللي عنده بيوت راحوا باعوها وجابوا الفلوس للكنيسة. خد يا كنيسة، كنيسة شبعانة، شبعت بربنا، ارمي الفلوس عند رجلين الرسل. ما عادش حد بيدور على أمور باطلة، لأن المحبة الحقيقية ملكت القلوب. وأحب الرب من كل القلب. فبيقول لاني ملآن اقوالا روح باطني تضايقني، هو ضابطني كخمر لم تفتح كالزقاق الجديد يكاد ينشق، اتكلم فافرج افتح شفتي واجيب، لا احابين وجه رجل ولا املث انسانا لاني لا اعرف الملف لانه عن قليل ياخذني صانعي، ما اعرفش اجامل حد ولا احابي حد ولا عندي كلمتين اتملق بهم لانسان لاني مش محتاج حاجه من حد، اقول كلمه الحق على الدوام، لا احابين وجه رجل ولا املث انسانا. يا سلام يا سلام. يبقى اللي اتكلم على لسان أليه ده ربنا، عشان كده تنبأ وتقريبا كانت من أولى النبوات عن المسيح له كل المجد، من أولى النبوات. شوف الكلام العجيب، كلام العجيب بيقول ايه من ضمن الكلام اللي قاله أليه، بيقول ها إنك في هذا لم تصب، ده بيقول لأيوب أنا أجيبك لأن الله أعظم من الإنسان، لماذا تخاصمه؟ لأن كل أموره لا يجاوب عنها، يعني مش كل شيء يفهمه للناس ومش ممكن هتفهم أمور ربنا، لكن الله يتكلم مرة يعني ينزل الإنسان، وبإثنتين لا يلاحظ الإنسان، في حلم في رؤيا الليل عند سقوط ثبات على الناس في النعاس على المضجع، يعني ربنا بيكلم الانسان مرة واثنين لان ربنا عايز يخلص الانسان، يريد ان الجميع ايه يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. فشوف النبوة العجيبة قد ايه بيعجبني كتابنا المقدس، مشبع مشبع دسم مغذي، مش كلام حبر على ورق ومش كلام نقعد ندندنه ونقراه، لا ده عجب. شوف إن وجد عنده مرسل وسيط واحد من ألف، أقول مرتين، إن وجد عنده يعني عند مين؟ عند ربنا مرسل وسيط واحد من ألف، يعني ايه؟ يعني لو لقينا عنده وسيط واحد من ألف، ألف عدد كامل، يعني مفيش زيه، يعني مفيش زيه، ليس مثله، ليس مثله، ليعلن للإنسان استقامته، يعني الوسيط اللي جاي ده يقف في وسط بني البشر ويعلن للإنسان استقامته، يعني لم يعرف خطية، كل إنسان له خطايا، أما يسوع فلم يعرف خطية فهو القدوس ابن الله، يعني لو اتوجد عنده وسيط واحد من ألف مفيش زيه، ويجي الواحد ده او الوسيط ده يقول اني انا وحد المستقيم ويعلن للانسان لكل انسان استقامته، لو اتوجد ده ام ربنا يعمل ايه؟ يقول يتراءف عليه، يتراءف على مين؟ على الانسان، يتراءف عليه ويقول اطلقه عن الهبوط الى الحفرة، يعني بلاش فلان يروح جهنم، بلاش فلان ينزل الهاوية، ليه يا رب؟ قد وجدت فدية، أنا لقيت الفادي، أنا لقيت الشفيع، أنا لقيت اللي حيموت عنه، قد وجدت فدية. يا سلام، ده ايه الكلام ده؟ ده مين ده اللي في العالم جاي يفسر الكتاب المقدس وحيفهم الكلام ده؟ مين اللي حيفسر قد وجدت فدية؟ وبعدين لما لقى الفدية، شوف بقى يرجع للإنسان اللي افتداه، يقول يصير لحمه أغض من لحم الصبي، يتجدد. عارفين اسمه ايه ده السرياني، نعمان السرياني، لما شفي من البرص صار لحمه مثل لحم ايه الصبي. هنا يصير لحمه اغط من لحم الصبي، يعني ضاع البرص، اترفعت الخطيه، ترفع حكم الموت، يصير لحمه اغط من لحم الصبي ويعود الى ايام شبابه، يجدد مثل النسر شبابك لبركة ربنا، بركة الخلاص، بركة الفداء، يعود الى ايام شبابه، وبعدين يصلي الى الله فيرضى عنه. خد بالك من شيء مهم جدا وخطير، سلام، دي قواعد روحية ثابتة. الانسان ده ربنا فداه بواسطة مين؟ الوسيط اللي هو واحد من الف اللي ليس مثله، فقال وجدت فدية، اطلقه عن العبور الى الحفرة، مش هيروح جهنم، يصير لحمه اغض من لحم الصبي، يعود الى ايام شبابه، يصلي الى الله فيرضى عنه. طب وقبل الفدية لو صلى مليون سنة ربنا ما يسمعهوش؟ ليه؟ لاني هو ده سر الرضا، يصلي الى الله فيرضى عنه. رضيت عننا في مين يا رب؟ الف الشفيع ده، في الفادي ده، ابو من غيره وانا واحد مقبول، ولا واحد مقبول. اي واحد يجي لربنا من غير الباب، من سكة تاني، الى الابواب مقفولة وربنا ما يسمحوش ابدا. قال تسمعني وترضى عني يا رب فيه؟ قال في المسيح يسوع له كل المجد. عارفين لما بنصلي الصلاة الربانية تلاقيها مكتوبة هنا في الاخر، ما فيهاش بالمسيح يسوع ربنا. احنا كارتدوكس، ككنيسة قبطية، بنضيف في الاخر ونقول في اخر الصلاة الربانية، نقول ايه؟ بالمسيح يسوع ربنا. أم يجي واحد يقول انتوا بتزودوا في الكتاب؟ لا يا ابني، احنا مش بنزود في الكتاب ده، عشان لان ربنا مش هيسمع صلواتنا الا في اسم يسوع المسيح. مش بنزود. لما بنيجي نصلي الصلوة الحلوة دي في القداس الغرهوري المباركة، فبنقول شعبك وكنيستك يصرخون اليك بك ومعك الى الاب قائلين ارحمنا. اقول مره تانية، يا سلام، مش كده ابونا ولا انا غلطان؟ يا سلام. شعبك وكنيستك يصرخون اليك بك ومعك، انا والاب واحد، بك ومعك. كلام عجيب، كنيسة مرشدة بالروح، مش اي كلام، ده الناطق بالالهيات القديس غريغوريوس. يصرخون اليك بك ومعك الى الاب قائلين ارحمنا. ايه ده؟ ايه ده العجب ده؟ يصلي الى الله فيرضى عنه. شعبك، انا تعجبني الحتة دي لما اصليها، حلوة حلوة، نفسي اصليها. اولاد ايه رأيكم؟ لما نقف نصلي، يصلي الى الله فيرضى عنه ويعاين وجهه بهتاف. جالكوا كلامي؟ يعاين وجهه ايه؟ بهتاف. صدقوني اللي عرف ربنا معرفة حقيقية واللي عيون ايمانه اتفتحت، ده مش بس يهتف ولا يقعد كده مخنفس ومش عارف ايه وبتاعه ويتكلم بصوت واطي، لا، ده نار بتشتعل من جوه، نار نار. احنا لو قادرين نعلي صوتنا، يعني نجيب اخر الدنيا، بس لما ربنا يدينا نعلي صوتنا. يعاين وجهه بهتاف. طب قبل كده ان ما يقدرش يعاين وجه الرب، يعني حضور ربنا. لما موسى قال ارني وجهك، وجه الرب يعني حضور ربنا. حضور، لان ربنا مالوش وجه. وممكن يجي واحد عقلاني يقول لك ايه وجه ربنا، له وجه؟ لا، ربنا مالوش وجه، وربنا لا يحد، لا يحد، لكن وجهه يعني حضوره، يعاين وجهه بهتاف يعني يوجد في محضر الله. وده الانسان المسيحي الحقيقي، يوجد في محضر الله، زي ما بنرنم ونقول اعلن حضورك، اشرق بنورك، فيض من سرورك على حبيبك، اعلن حضورك. ما تخلينيش قاعد زي الدكة اللي انا قاعد عليها، لكن ساعدني اتمتع بحضورك وبعيون ايماني اشوفك مال المكان. هي دي اجتماعاتنا ودي كنايسنا، ولا مش معايا؟ في حد نايم؟ في حد نايم يعاين وجهه بهتاف؟ فيرد على الانسان بره. الانسان من غير المسيح ليس بار ولا واحد، وليس بار يعني محدش يقدر يهوب ناحية ربنا. لما جه المسيح له كل المجد، وقف في الثغرة وهو البار وحده، يرد على الانسان بره، يعني يبررنا احنا، وبالمعمودية اختسلنا، تبررنا، تقدسنا، فصار لينا بر المسيح، يعني مقبولين امام الله. يرد على الانسان بره. وبعدين تلاقي بقى يغني بين الناس فيقول، ده الانسان المفدي، الانسان المفدي يغني بين الناس فيقول: قد اخطأت وعوشت المستقيم ولم اجاز عليه. سددت الدين عني، يحق لي اهتف واغني. سددت الدين عني، يحق لي اهتف واغني. صنعت الشر يا ناس، لكن لم أجاز عليه. أدخلني إلى الأقداس، حاملني على من كبيصة. صنعت الشر يا ناس، لكن لم أجاز عليه. أدخلني إلى الأقداس، حاملني على من كبير. عبدي واتبنى سيده، وصرت ممسك بإيده. عبدي واتبنى سيده، وصرت ممسك سك بإيده. وقال من يقدر يأذيك، محفوظ جوه العين والنني، ليل ونهار سهران عليك. من يقدر يخطفك مني، وقال من يقدر يأذيك، محفوظ جوه العين والنني، ليل ونهار سهران عليك. من يقدر يخطفك مني؟ يغني بين الناس فيقول: قد أخطأت وعوجت المستقيم ولم أجاز عليه. سددت دين عني، يحق لي أهتف وأغني. صنعت الشر يا ناس، لكن لم أجاز عليه. أدخلني إلى الأقداس، حاملني على منكبه. أنا الخاطي، أنا اللي عوجت المستقيم، شلني في حضنه ودخلني إلى الأقداس، أعطاني بره، صار هو الفادي. وآخر حاجة في النبوة، يقول المفدي، يقول: فدى نفسي من العبور إلى الحفرة، فترى حياتي النور. يا سلام، ده ايه العظمة دي؟ ايه العظمة بتاعت الكتاب المقدس؟ ايه العظمة؟ قول زي ما انت عايز، ده مجد، ده مجد. عيشوا مجد مسيحيتكم، عيشوا مجد الوصايا والعطايا، عيشوا مجد الملك المسيح اللي قال وانا اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. ده بيصلي قبل الصليب كابن للبشر، رأس لينا، نائب عننا، المجد اللي ادهوله الاب المبارك كابن للانسان على الارض ادهولنا، وقال وانا اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. يعني ايه يا رب؟ يعني انا الابن الوحيد واحنا بقينا ابناء بالتبني، وبقى هو ابونا، ونغني ونقول يا ابويا يلي في السماء عرفتني طعم الهنا من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وغنى. مجد البنوية، مجد الخلاص، مجد الحرية، مجد الميراث، مجد اولاد الله. اولاد الله يعني انت ممكن ابوك مثلا عظيم في الدنيا، ما تقدرش تيجي في وسط المفتين وتقول ابويا فلان، لا، لازم تسيب ابوك ولقب ابوك وعظمة ابوك وتيجي تقول ابويا السماوي. ابويا ما فيش اعظم منه طبعا، فيش، حتى لو كان ابويا انا غلبان، لكن بقى ابويا ملك الملوك رب الارياد. يا دي العز، يا دي العز، ده مجد المسيح. صدقوني معاني ما يفهمهاش عقل البشر، ودي الدرر والعجائب والعطايا اللي الرب مجد حياتنا بيها والبسنا ذاته. البسنا ذاته، سر جمالنا، سر جمالنا، سر عجيب عجيب. ممكن واحد يتكلم عن معمودية ويقول شوية مية وما يفهمش معناها، لكن المعمودية ده بنتقابل فيها مع رب المجد يسوع، ياخد خطيئتنا ويدينا بره، ياخد طبيعتنا الردية ويدينا طبيعة جديدة، يلبسنا ذاته. لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم ايه؟ المسيح. له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، امين. البسني ذاته، سر جمالي. خلي قلبك وقلبك يهتف للرب الحاضر في الوسط. افرح بالفادي وعيش الفداء، مجد اسم الفادي واهتف لاسمه المبارك، مجده بحفظ الوصايا، مجده بالشكر على العطايا. اذبح لي حمدا وارفع لاسمه مجدا، لك اذبح حمدا وارسل مجدا واقطع عهدا معك كل الزمان، واقطع عهدا معك كل الزمان، لك اذبح حمدا وارسل مجدا، لك اذبح وحمدا وارسل مجدا واقطع عهدا معك كل الزمان، واقطع عهدا معك كل الزمان، يا سيدي وربي يا فائق الحب، يا سيدي وربي يا فائق الحب، يردد قلبي أنشودة العرفان، يردد قلبي أنشودة العرفان، لك أذبح حمدا وأرسل مجدا، لك أذبح حمدا وأرسل مجدا وأقطع عهدا معك كل الزمان.